بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فدين الله عز وجل قد جاء للرجال والنساء جميعا، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال، والقرآن الكريم يبين لنا أن الرجال والنساء في أصل التكليف سواء. ولذلك يحدثنا ربنا جل جلاله عن سهام الإسلام العشرة فيقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه عشر صفات يذكر فيها ربنا جل جلاله الرجال والنساء جميعا. وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربنا جل جلاله يوجبه على الرجال والنساء جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا في مقابل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم ربنا جل جلاله يبين لنا أن الرجال والنساء سواء في المثوبة والعقوبة. الله جل جلاله يجزي كل عامل بما عمل، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عهدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجال خرجوا مهاجرين في سبيل الله، وكذلك النساء. فقد خرج عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان مهاجرا بزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، وكذلك خرجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مهاجرة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهما، وكذلك خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة من مكة إلى المدينة وحدها، وفيها نزلت سورة الممتحنة. الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها سيدة الجليلة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها، خرجت مهاجرة مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، لكن قومها منعوها من الهجرة، وبقيت رضي الله عنها سنة ثم أذنوا لها في الهجرة، فخرجت رضي الله عنها وحدها مهاجرة إلى الله ورسوله، وقيض الله لها عثمان بن أبي طلحة العبدري فرافقها إلى المدينة. قالت رضي الله عنها: ما صحبت رجلا قط لا يصلي الخمس كان خيرا من ذلك الرجل، كان فيه مروءة العرب وشهامتهم، فحفظ أم سلمة رضي الله عنها حتى رأى نخيل يثرب فضرب على وجه بعيرها وقال هذه القرية التي فيها زوجك، ثم رجع. وفيما بعد أكرمه الله بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي وأخواتي، لما قام إخواننا المجاهدون في فلسطين بهذه المعركة المباركة طوفان الأقصى، انطلق ناس يشككون ويقولون ما بال هؤلاء يشنون حربا يترتب عليها أن النساء قد أخرجن من ديارهن، وأن النساء قد فقدن بيوتهن، وأن اليهود قد تسلطوا على بعضهن قتلا وجرحا وتشريدا وما إلى ذلك. قولوا إخوتي وأخواتي، هؤلاء كما قال ربنا جل جلاله ولتعرفنهم في لحن القول، قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، نقول لهم بيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كانت النساء بمعزل عن الجهاد في سبيل الله على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا. الله جل جلاله قد عفى النساء من الجهاد لأنهن قد جبلن على النعومة والرقة، قد زودت المرأة بجهاز عصبي وبجهاز عصبي يحملها على إحسان الأمومة والرعاية وما إلى ذلك. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. وعلماؤنا رحمهم الله لما ذكروا للجهاد شروطا حصروها في ثمانية: إسلام وبلوغ وعقل وحرية وذكورة وسلامة من الدين وإذن للوالدين وسلامة للأعضاء. هذه الشروط الثمانية من بينها الذكورة، وهذه الشروط أكثرها يسقط فيما لو كان الجهاد جهاد دفع، يعني هذه الشروط تصدق فيما لو كان الجهاد جهاد طلب نطلب العدو. أما والحال ما نراه من أن الجهاد في أيامنا هذه جهاد دفع، فإن أكثر هذه الشروط تسقط. لو نظرنا في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله يروي في كتاب الجهاد باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، ثم يورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما كان يوم أحد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، التي هي أم أنس، رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما، والخدم هي الخلاخيل التي تتزين بها المرأة في أسفل ساقها، أرى خدم سوقهما ينقزان القرب، وقال غيره ينقلان القرب، يفرغانها في أفواه القوم، ثم حتى إذا فرغت يرجعان فيملأانها ثم يفرغانها في أفواه القوم. وقد قال شراح هذا الحديث بأنه ليس فيه قتال النساء، لكن كأن البخاري رحمه الله لما ترجم باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال أراد أنهن كن مستعدات للقتال فيما لو دعا لذلك داع. وكذلك أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فكنت أخلف القوم في رحالهم أصنع لهم الطعام وأسقي العطشى وأداوي الجرحى. هذه أم عطية الأنصارية، هذه التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ مؤذنا وأنت أم نساء دارها، امرأة فقيهة عالمة. مما نقرأه في صحيح البخاري باب ركوب البحر في سبيل الله. يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت أم حرام بنت ملحان، قال بمعنى نام نومة القيلولة، فاستأذن وهي تمسح العرق عن وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه وتعصر في سك لها، فقال لها، تبسم عليه الصلاة والسلام وقال ما تصنعين يا أم حرام؟ قالت أخلط عرقك بطيبنا فيكون أطيب الطيب، أتضحك من فعلي يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أريت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر، سبج هذا البحر أي وسطه، ملوكا على الأسرة غزاة في سبيل الله. فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلها منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام فقام متبسما فسألته، فقال أريت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فزوجت هذه المرأة الصالحة من أبي الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، وخرج معها غازيا لما أراد المسلمون غزو القسطنطينية في جيش قائده يزيد بن معاوية، وقدر الله عز وجل أنها سقطت عن دابتها فماتت وقبرت في تلك البلاد البعيدة، وقبرها يعرف بقبر المرأة الصالحة. هذه أم حرام بنت ملحان التي هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنهما، وقد أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تخرج غازية لا في البر بل في البحر. وكذلك أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، اتخذت يوم حنين خنجرا، فلما سئلت عن ذلك قال إن دنا أحد من المشركين بقرت به بطنه. هذه المرأة الصالحة أم عمارة رضي الله عنها تشارك في غزوة حنين، وكذلك تشارك في حروب الردة ضد بني حنيفة بقيادة مسيلمة بن حبيب الكذاب، وهكذا أم سليط رضي الله عنها. أم سليط هذه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين بمروط جياد، وفيها مرط أجود ما يكون، فقال له بعض الناس يا أمير المؤمنين اجعله لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يعنون أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال عمر أم سليط أولى به، فإنها كانت تسقي الناس يوم أحد. يحفظ لها عمر رضي الله عنه بأنها كانت امرأة مجاهدة في ذلك اليوم العصيب الذي تولى بعض الناس عنه. وكذلك أم عمارة رضي الله عنها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وجدتها تقاتل دوني، تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في غزوة الأحزاب جمع المسلمون النساء والذراري في بعض الآطام، فجاء يهودي يطوف حول ذلك الحصن كأنه يريد أن يصيب من المسلمين غرة فيقتل من يقتل أو يعتدي على من يعتدي، لكن صفية رضي الله عنها نزلت إلى ذلك اليهودي بعمود فسطاطها، بعمود خيمتها، فضربته على رأسه فقتلته ثم سلبته. هذه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام، فعلت بذلك اليهودي ما فعلت. ثم أيضا أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، وهي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما تقول يا رسول الله نحن معاشر النساء قعيدات بيوتكم ومرضعات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة والغزو والجهاد، فما لنا من الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بمسألتها وحسن عرضها حتى قال للصحابة: هل رأيتم امرأة قط أحسن مسألة منها؟ ثم قال لها: اعلمي وأخبري من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها واعترافا بحقه يعدل ذلك كله. هذه المرأة رضي الله عنها رغم هذه البشارة النبوية لها ولمثيلاتها، إلا أنها قد أبت نفسها إلا أن تشارك مع المسلمين في غزوة اليرموك في بلاد الروم، وقد قتلت يومئذ من الروم 7. أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها وحدها قتلت من الروم يوم اليرموك 7. هكذا كان النساء يشهدن الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يداوين الجرحى ويسقين العطش ويحملن القتلى، وكنا يصنعنا الطعام. وأهل الجاهلية كانت هذه أيضا معروفة عنهم، ولذلك خرج النساء يحرضن يوم أحد بقيادة هند بنت عتبة ابن ربيعة، وتقول: نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، ونحو ذلك من الكلام الذي تحرض به المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك إخوتي وأخواتي أقول: كان للنساء على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صدق في الجهاد في سبيل الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية حياض الإسلام. وهكذا أخواتنا اليوم في أرض العزة في أرض غزة هم من وراء المجاهدين يحرضنا ويربينا ويعلمنا ويثبتنا ويصبرنا ويرابطنا، مشاركة لإخوانهن من الرجال في الأجر والثواب. وقد ضربنا أروع الأمثلة في الثبات والرضا بقدر الله عز وجل، ما رأينا فيهن من تلطم خدا أو تشق جيبا أو تدعو بدعوى الجاهلية، بل رأينا في نساء غزة من تزغرد إذا زف إليها ولدها شهيدا، ورأينا من نساء غزة من تحمد الله عز وجل أن شرفها بشهادة ولدها، ورأينا من نساء غزة من بذلن دماءهن رخيصة في سبيل الله عز وجل. وقد أحيينا بذلك سنة أولئك النساء الصالحات لما خرجت إحداهن يوم أحد فنعي إليها أبوها وأخوها وولدها، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير يا أم فلان. قالت: أروني أنظر إليه. فلما نظرت إليه واطمأنت عليه قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حقيرة هينة يسيرة. هكذا نساء غزة جزاهن الله خيرا، ردبنا هذه السيرة وأعدنا هذه السنة وأحيينا في القلوب آمالا. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهن ويثبت أقدامهن ويعوضهن خيرا ويجزيهن عن الإسلام وأهله خيرا. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله.